قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الآثار أن الملائكة تستبشر بالذاكرين وتدعو لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة، والبقاع يستبشر بعضها إذا مر عليهم أن يذكروا الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يفتن بذكر الله عز وجل. وفي ذلك أيضا مخالفة لأهل النفاق والبعد عن صفاتهم، فإن أهل النفاق أهل غفلة وقلة ذكر، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خشوعا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقرأ القرآن ويكثر من الاستغفار وكل شيء يطلب من ذكر الله. هكذا المؤمن. وسبق الحديث صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: يا رسول الله ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبقوا يعني سبقوا إلى كل خير، سبقوا إلى أسباب النجاة والسعادة بكثرة ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك أيها المؤمن أن تكون متأسياً بإخوانك المؤمنين السابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى أنواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله جميعا. بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم اوصى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفاطمه رضي الله عنها ان يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. عند النوم ياتي بهذه: يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذه السنه. بعدها يعني مثلا هل يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثم ينفث بيديه ويمسح؟ قبلها ولا بعدها؟ كلها أنا مواصل. قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله الوالدين ثلاث مرات في كفيه ويمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يأتي بالتعوذات الشرعية وبكلمات الله التامات من شر ما خلق: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو اسمه ثلاث مرات: اللهم رب السماوات السبع ومن آخره، من الأكثر الشرعية يأتي بها سواء مع قبل التسبيح أو بعد التسبيح. يمسح عند قراءة قل الله المواليدين خاصة، إذا قرأ قل الله المواليدين ينفث في كفيه ويمسح على رأسه وعلى وجهه وصدره. هذا كان يفعله النبي عند النوم، يقرأ قل الله المواليدين عند النوم في كفيه، ولا سيما إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام. الشيخ لو زاد على المرة بالنسبة لو زاد على المرة يعني المعوذتين قرأ أكثر من مرة ثلاث مرات سنة ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب عند النوم ثلاث مرات لو زاد يا شيخ هذا الأفضل. لو يقرأها في مرة ما في بأس، لكن سنة ثلاث. وإذا يقرأها كثير تعددها مثل العامل ما عنده شيء عنده، لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله، يقرأ كل ما ختم ردد، كل ما ختم عود. قول ابن مسعود: الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة إذا مر عليهم ذاكر. هذا إن صح قد يكون سمعه، قد يكون تلقاه من بني إسرائيل، قد يكون سمعه من ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل أن معصوم عليه الصلاة والسلام، مما يبقى مما يروى للتشجيع على الخير. أما الجذب أما الجذب لا. الله إليك، ألا يقال هذا أن قول ابن مسعود لا يقال من باب الرأي؟ محتمل أن يكون سمعه، محتمل يكون من أخبار بني إسرائيل. بالنسبه للملائكه يصلي قاعدا، هل يستوفي قعود الجلوس على الكرسي او يجلس على الارض؟ حسب التيسير، جلس على الارض حتى يسجد او لا يسجد، ان كان ما يستطيع الحمد لله اتقوا الله ما شاء الله. بالنسبه للخوارج المسؤول علي رضي الله عنه، خوارج هم قليل يكون كثير، لكن خوارج شاب تعدي من الحدود مروقهم من الاسلام، وهم منافقون، هم رصاد عند الجمهور، كفر عند الآخرين لأنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وصاروا كفار، يمرقون من الأسلام ثم لا يعبدون إليه، وهم يزق إلا ذكرهم من فعلهم القبيح. نعم، أعمالهم المنكرة. متى يسمى الرجل خارجيا؟ إذا فعل فعله كفر بالمعاصي، كفر الناس بالمعاصي. قال الخروج عن الحاكم يسمى خارجي؟ لا، الخارجي اللي كفر الناس بالمعاصي يرى أنه خالد في النار، هذا خالد. صلى الله عليك. خوارج في عهد علي لم يعتقدوا تكفير الناس بل خرجوا عليه، بعد قتلوه كفروه. أحسن الله إليك. قتلوه، قتله من وجب واحد منهم. لكن أحسن الله إليك، هل كانوا يرون التكفير بالكبيرة في عهد علي الخوارج؟ ولا في أحدهم يأكل في فره، لكن الرسول كفره ويبرقون عشان ثم لا يعود إليه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 69، أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها شيء، لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. 70، أنه يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة. فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أتى الله يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. 71، أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: تدرون ما أخبارها؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم من يقبلوا يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات، فيفرح ويغتبط بشهاداتهم. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الفوائد في الذكر تقدم كثير منها فيما تقدم. ذكر الله جل وعلا من أهم العبادات وأفضل العبادات، ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وله من الآثار العظيمة والمصالح الكبيرة ما لا يحصى. تقدم أن من ذكر الله ذكره الله: اذكروني أذكركم. فذكر الله جل وعلا من أسباب ذكر الله للعبد، من أسباب توفيق الله للعبد، فالذكر لذة في القلوب لا يشبهها شيء. تسبيح الله وتحميده وذكره واستغفاره ودعاءه واستحضار عظمته وتردد بمناجاته، وهكذا بقية العبادات البدنية من صلاة وغيرها، كلها لها آثار عظيمة في القلب إذا أخلصها العبد لله وصدرت عن قلب عرابة عن إخلاص، فلها من الآثار العظيمة في اللذة والسرور والبهجة والحبرة ما لا يشبهه شيء. ثم العبد بإكثار من ذكر الله تشهد له البقاع بما شهد عليها وما قال عليها، كما في قوله جل وعلا يوم يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ويذكره الله من عنده في الملأ الأعلى. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كذلك يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة، له فضل عظيم. تقدم قوله في الحديث الصحيح الصحيحين من قال لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان يحزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام أحبك من الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع أحبك من الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من الباقيات الصالحات، لا معنى الصالحة كلها من الباقيات الصالحات، لكن هذا منها، هذا الذكر من الباقيات الصالحات. ثم هو يشجع العبد على أعمال الخير، ذكر الله يشجعه على الأعمال الأخرى، على الصدقة، على كراءة العبادة العملية من صلاة وصوم وعيادة المريض وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. فالإكثار من الذكر يشجع على كل خير، يذكره بالله وبحقه وبالأعمال التي يرضيه، فيكون صاحب الذكر المكثر منه في غاية من القوة والنشاط في بقية الأعمال الصالحات. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. صلى الله عليه وسلم. حديث الترمذي قال حديث حسن صحيح في الحال على عادته رحمه الله، إذا قال حسن صحيح حسن من جهة، من جهة صحيح من جهة، من طريق وحسن صحيح من طريق، أو شك بمعنى حسن أو صحيح، الصلاحة الترمذي لها خاصة رحمه الله. أحسن الله إليك. يقول ضعيف الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في العرض، وفي التفسير بابه من سورة إذا زلزلت، والحاكم في المستدرك، وضعيف الجامع للألباني. يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل. أحسن الله إليك. امرأة توسوس في الصلاة، قالت إن عافاني الله من هذا الوسواس أسجد سجود الشكر بعد كل فريضة، هل هذا يعتبر من البدعة يا شيخ؟ لو كل يوم بعد كل فرض نذرت أنها تسجد لله عز وجل سجود الشكر بعد كل فرض، عافاها الله. نعم، تسجد الشكر عبادة قربة، يعني تستمر، مو بدعة. أي يعني ما تعتبر نذر، طاعه نذر، والناس من نذر يطيع الله وليطيعه، سجود الشكر نعمة عظيمة، قول الله عافيها من الوساوس نعمة كبرى، تستمر عليه. لا بس لا حرج، جزاك الله خير. الذي قبله المراسيل أبي هريرة، يعني من المراسيل؟ المراسيل طائفة، المراسيل قول التابع، قول التابع رسول الله، قال رسول الله. ما يعني بها سعيد المسيب؟ ما يعني بها سعيد المسيب؟ وشندك مكتوب ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عزل أحد. سبحان الله. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 72 أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب، وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين، ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغل بالذكر شغلك بالله، وهو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. 73 وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم عداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه عداؤه المحنقون عليه غيظا،

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه. والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه وآمركم بذكر الله عز وجل. وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على فضل ذكر الله كلها توجب للمؤمن العناية بهذا الأمر، وأن يعلم أن كل طاعة لله وكل قربة لله تبعده من النار ومن الشياطين وتقربه من الجنة ومن الرحمن عز وجل. ومن أعظم فوائد الذكر أنها تشغل لسانك وجوارحك عما يضرك، فإن اللسان كثير الحركة، فإذا لم تشغله بذكر الله والاستغفار والدعاء وقع في أمر آخر من الباطل، من الغيبة أو النميمة أو السب أو غير هذا من الباطل. فمن فوائد الذكر أنك تشغل هذا اللسان عما لا ينبغي، فتكسب حسنات وتكفى سيئات. أما إذا غفلت وتركت ولم تتكلم فلا لك ولا عليك، لكن في الغالب أن هذا اللسان لا يسكت، يتكلم يتحرك. فاستغل بذكر الله حتى تمتنع من الكلام الذي يضرك. فمن شغله ذكر الله عن بقية الأشياء الضارة وعن المكروهة وعن المباح التي تشغله بالفائدة أفلح كل الفلاح. ولهذا يقول عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرته وأصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون إلى رسم المفردون، قال: الذاكرون كثيرا والذاكرات. رواه مسلم الصحيح. ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشياطين، والشياطين محتوشة لابن آدم ومحيطة به، ومعه شيطان أيضا قريب له. هذا الذكر يطرد عنك الشيطان ويكفيك شره، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. فدل على ان من لم يغفل يكفى هذا الشيطان ويحال بينه وبينه، ومن غفل هجم عليه عدو الله. فالعنايه بذكر الله يطرد عنك الشياطين. ومن هذا حديث عبد الرحمن بن سمره هذا الطويل العظيم، في ان العبد تحتوشه الشياطين وتحرص على اضلاله، ومن أعظم أسباب نجاته يكثره من ذكر الله. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم هذا الرجل الذي احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله فطردها عنه. فدل على أن ذكر الله يطرد الشياطين بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهكذا يعمل الصالحات، الصلاة والصوم والصدقات من أسباب العافية. فالصدقة لها شأن، والصوم له شأن، وبر الوالدين والوضوء الشرعي والغسل من الجنابه، صيام رمضان والإكثار من الصلاه والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غير هذا من وجوه الخير، كلها من اسباب وقايه عذاب الله ومن اسباب السلامه من شر اعداء الله شياطين الانس والجن. وبر الوالدين والاحسان اليهما من اعظم اسباب طول العمر في خير وعافيه وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الاجل على خير عمل. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. هذا موجود خير كلها من أسباب وقاية عذاب الله ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم أسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب فسح في الأجل على خير عمل. فالجدير المؤمن والذي ينبغي له أن تكون أوقاته مشغولة بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وبالأعمال الصالحات من صلاة وصوم وصدقات أمر معروف نهي عن منكر دعوة إلى الله عيادة مريض تبع جنازة إلى غير هذا من وجوه الخير. يحرص على أسباب الخير وعلى أعمال الخير حتى يصون جوارحه وحتى يصون لسانه عما يضره وحتى يبعد شياطين الإنس والجن عنه. فكل ما زاد من العمل الصالح والذكر ابتعد عنه أعداء الله من شياطين الإنس والجن، وكل ما غفل سلط عليه أولئك الأعداء بحسب غفلته وإعراضه وتساهله. وفق الله الجميع. صحة الحديث مالك سنده رحمه الله لا بعض سنده، لكن أبو موسى المديني قواه في كتابه الترغيب والترهيب، شيخ تقي الدين شيخ تقي الدين قواه، وشواهده كثيره. شواهده نعم عند الحاكم عليها. قال الصفاوي في القول البديع اخرجه الطبراني في الكبير والديلمي في مسند الفردوس وابن شادان في مشيخته مطوله وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو مختلف فيه ورواه الطبراني لكن مع علي مع عمرو بن جرز ثقه. لكن المؤلف هنا أنه روى عمر بن در وعلي بن زيد، علي بن زيد ضعيف لكن عمر بن در ثقة، لكن الشافعي من دونهم. ورواه الطبراني في الكبير أيضا، وهو عند أبي موسى المديني في الترغيب، وعده في رواية فرج بن فضالة عن هلال فرج بن فضالة عن هلال أبي جبلة عن سعيد، وقال هذا حديث حسن جدا. وقال الرشيد العطار هذا أحسن طرقه، وأخرجه التيمي وغيره مطولا. وكذا الباغيان في فوائده عن أبي عمرو بن مندة بسنده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن سمرة، وقال غريب وروي من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن حرملة وعلي بن زيد وسعيد وغيرهم عن سعيد بن المسيب. قلت وقد ضعف الحديث الذهبي في الميزان، وأخرجه القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار السفاح. الله لك لها شواهده كثيرة، شواهده في الأعمال الصالحات، شواهده كثيرة في استعمال الأعمال الصالحات القولية والفعلية، وأنها من أسباب حفظ الله للعبد من جميع الآفات وحفظه من الشيطان، كلها خوفه من الله وحسن ظنه بالله والعناية بالصلاة والصوم والصدقة، كل هذه الأعمال الصالحات كلما زاد فيها جدا ونشاطا ومحبة زاد قربه من الله وبعده من الشياطين، شياطين الإنس والجن. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. بالنسبة للقرين إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وذكر الله كثيرا ممكن يسلم القرين؟ ماشي يصونه الله. لا يسلم، هل ممكن يسلم؟ لا إسلام الله أعلم. أول حديث ما يخالف قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستخرون، هذه جاء معلقة، الأجال معلقة، الأسباب جاءت أسبابها مدة في الأجل، أسباب معلقة في الوالدين وصلاة الرحم، الأجال قسمان، أجل لا حيلة فيه وأجل معلق على أسباب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمك الله في فوائد ذكر الله تعالى، قال وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسيه. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. وقال أبو خلاد المصري من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في 3 حصون. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. وفي صحيح البخاري نعم قال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحث الطعام فأخذته فقال دعني فإني لا أعود، فذكر الحديث وقال فقال له في 3rd أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بفضل الذكر والتعوذ بالله والعناية بذكر الله، وأن ذلك من أسباب السلامة من الشيطان. ذكر الله جل وعلا يطرد الله به الشيطان، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. دل على أن العبد إذا غفل عن ذكر الله هجم عليه عدو الله، وما دام يشتغل بذكر الله فإن الله يحميه من مكائد عدوه. والأحاديث الصحيحة في هذا كافية، والمؤلف قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وكان الأولى به رحمه الله أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة فيها الكفاية. فالسنة للمؤمن إذا أوى إلى فراشه يقول: بسم الله، بسمك ربي أحيا وأموت، بسم الله أموت وأحيا، كما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسك نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 34، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة عند النوم. ويقرأ آية الكرسي كما في هذا الحديث، وأنه لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويستحب له مع هذا يقرأ قل هو الله أحد معوذتين 3 مرات عند النوم. كل هذه أمور ثابتة كافية عن الآثار الضعيفة. أما قراءة الحمد فلم يثبت فيها شيء عند النوم، بل هو حديث ضعيف. وعند استيقاظه يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا علم النبي من تعرى من النوم يقول هكذا، وأن متى قال ذلك إن دعا استجيب له وإن صلى قبل الصلاة. فالمؤمن يتحرى هذه الأذكار ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأني لمثله. والمقصود أن الحديث الصحيح كان في هذا. وإذا قال: لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم، كانت له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حزب من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. وفي قصة أبي هريرة مع الشيطان دلالة على أن الشياطين قد يظهرون ويتمثلون بالإنس. فالشيطان جاء أبا هريرة، وأبو هريرة موكل على الصدقة، زكاة الفطر، كانت يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصدقات تجمع ثم يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء، فوكل أبا هريرة عليها عند جمعها. فجاء شيطان يحثو منها من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وكأنه جاء في صورة إنسان، لأن أبا هريرة أمسك على أنه إنسان يريد يستغني من الطعام، فقال دعني أنا ذو عيال ذو حاجة دعني، فرحمه أبو هريرة ودعا. فلما أصبح وأتى النبي أخبر النبي ذلك، قال لقد ما فعل أسرك يا أبا هريرة؟ قال زعم أن له عيال وأنه ذو حاجة فرحمته وأطلقته. قال كذب وسيعود. فلما جاءت الثانية عرف أبو هريرة سيعود فجعل يرصده، فجاء ليأخذ من الطعام فأمسكه، فقال دعني أنا ذو عيال وأنا فقير وأنا كذا لا أعود. فرحمه أبو هريرة فأطلقه. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم قال فكذب ما فعل أسرك؟ قال فعل قال كذا وكذا. قال كذب وسيعود. فعاد الثالثة فأمسكه فقال دعني أعلم كلمات لا قلتها يحفظك الله، تقرأ آية الكرسي عند النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، يقول الشيطان في علمه إياها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. فإنك إذا قلتها لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح حتى تصبح. فقال ما قالها أبو هريرة هكذا أطلقه. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صدق صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذا الكلام صحيح هذا الكلام، لكن هو من طبيعته الشيطان من طبيعته كذب، لكن لمصلحته أتى بهذا الحق بهذا الحق. فهذا يفيد أن الشيطان قد يقول الحق لمصلحته يريدها، قد ينطق بالحق لمصلحته يريدها وهو كذاب داعي للباطل، كما فعل هذا الشيطان مع أبي هريرة، أخبره بآية الكرسي وأن الشيطان قرأها عند النوم ما زال معه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فقال له النبي صدقك وهو كذوب. في هذا من الفوائد أن الإنسان يحرص على الفائدة، أبو هريرة حرص على الفائدة وفعل ما فعل من أجل الفائدة، وفي أن الحق يقبل من جاء به، إذا جاء حق يقبل وإن كان الذي جاء به ليس بصاحب حق، لكن الحق مقبول. وفي من الفوائد أن الشيطان قد أن الجن قد يتمثل بالإنسي، قد يراه الإنسي، فقوله جل أنه يراكم هو قبيله حينما ترونهم، يعني هذا هو الغالب، وقد يتراءى الجني وقد يتصور في صورة الإنسان، كما تصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جرى يوم بدر جاءه في صورة سرقة النجم وقال افعلوا وافعلوا وأوصاهم. فشايف الشياطين قد تمثل بالإنس وتبرز يراها الناس على أنه إنسي وهو شيطان ليضل الناس إما بدعوته إلى باطل وإما بتثبيط عن الحق، وهذا يقع كثيرا في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يحرص على البعد من شر الشياطين الإنس والجن، شياطين الإنس قد يضرون ويؤذون بمشورتهم وبما يدلون به وبما يتكلمون به، وهكذا شياطين الجن كذلك. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فترهم ما يفترون. المقصود ان الانسان يحذر من شياطين الانس وشياطين الجن، والشيطان هو متمرد، شيطان كل قوم وكل جنس هو متمرد منهم الخبيث منهم، يقال له الشيطان اذا تعدى طوره وصار يؤذي يسمى شيطانا. فشياطين الانس مردتهم وشياطين الجن مردتهم وشياطين الكلاب خبثاؤها واسودها وهكذا، نسأل الله السلامة وفق الله الجميع. بعض العوام يقول يقبل الحق ولو من الشيطان، هذه العبارة هذا من هذا من الحق صدق أخوه كذا من أخذ من أخذ من هذا الحديث. يعني لو شخص سرق ومسكته ثم تاب هل نوصله إلى الحق أو نتركه مثل ما فعل أبو هريرة؟ إذا تركته أدى الحق وسمح له حياه لا ترفعه، لا ترى ستر عليه يا سمح صاحب الحق الحمد لله أعطى حقه. النفس في المعوذات قل والله واحد ثلاث مرات أو قل والله واحد قل عذب رب فلق قل عذب رب الناس مع بعض بعد ما يقرأ من أنفث بيده شيء يقرأ الثلاث أول ثم يمسح لها يقرأ إيش شيء يقرأ الثلاث جميع ثلاث جميع ثم يمسح ثم يعيد قراءة مرة ثانية ثم ثالثة عند النوم. هذا أفضل هذا أفضل. كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحس بشيء وفعله بعض وإن كان ما أحس بشيء عليه الصلاة والسلام يقرأها عند النوم. وهل شرط الشيخ نجيب الترتيب أول شيء هذه أو مثلا لو صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهم قال إذا أتيتم إلى فراشكم سبح الله لذاتي وحجرات لذاتين وكبر الله 34 هل يجي ترتيب هذه لا لو قد تأخر ما يضر لو قد تأخر ما يضر. بالنسبة للشيطان هل يتمثل بالحيوانات أيضا؟ الشيطان هل يتمثل بالحيوانات؟ الشيطان قد يتمثل بالحيوانات قد يتمثل بالكلاب والذئاب والقط السنور والحيات يعني جميع الحيوانات قد يتمثل بالحيوانات لكن هذا الذي يعرف مع جميع الله أعلم. لا ما يقتل لا ما يقتل لا بس بس الأسود كلب بس ما جاء له كلب. الحديث رجال وثيقات هل يلزم من صحته؟ لا لا قد يكون له علة أخرى لكن الأصل صحته إذا قال ثقات الأصل صحته إلا قد يكون فيه علة وتدريس ولا انقطاع ولا الأصل أنه صحيح هذا الأصل إذا أطلق أحسن الله عليك بالنسبة للستر على من ارتكب المعاصي مثل شارب الخمر او الصلاه ما شتر مشفع الله في الدنيا والاخره ينصح يوصى قبل ان يرفع للسلطان اما اذا رفع لا ما عاد يشفع فيه يعني اذا مثلا وجد ما. شخص شرب خمر قال انا تبت استر عليه تنصح نعم تنصح ويخفي استر عليه لا بلغ عنه يعني. لا افضل كذلك سائر المعاصي من شتر مشفع شتره الله في الدنيا والاخره كذلك سائر المعاصي نعم نعم قبل ان ترفع للسلطان الله لا اله الا هو. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن الحافظ أبو موسى وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 آية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريض ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وعشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن والإنس وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال محمد بن أبان بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى ائت عروة فسله ما الذي يتعوذ به يعني من إبليس اللباليس. قال قل آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حسا أو أصواتا شديدة وجيء بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال من لي بعروة للزبير فلم يجب أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات فقال واحد من أكفيكه قال فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر ثم أوشك الرجعة فقال لا سبيل إلى عروة قال ويل كلمة قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهم. قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير فقلت أشيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأبى أن يخبرني فأخبرته بما رأيت وسمعت فقال: ما أدري غير أني يقول إذا أسبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا أسبحت قلت 3 مرات وإذا أمسيت قلت 3 مرات. وذكر أبو موسى عن مسلم البقيل قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسل، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص. وفي رواية: إذا سمع النداء ولى وله ذرات حتى لا يسمع التأذين. الحديث بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف في بعض الدعوات وبعض الأذكار وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كلها تدل على أنها تضرب الشيطان، وأن العبد إذا شغل نفسه بذكر الله كان هذا من أسباب إبعاد الله له من الشيطان وعصمة الله له من الشيطان. وفي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن كفاية عن غير ذلك، فكلام السلف ليس بحجة في هذه المسائل، وإنما الحجة قال الله وقال رسوله. فالمؤمن يتحرى ما قاله الله ورسوله ويستمسك بذلك، ومن ذلك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، فإن هذه من أسباب صلاح القلوب ومن أسباب السلام من أعداء الله من شياطين سوى الجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هكذا يقول الرب جل وعلا. فالمؤمن يحرص على شغل قلبه ولسانه بذكر الله وجوارحه، وهذا هو طريق النجاة. من اتبع هدى الله نجا وسلم، ومن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح. فينبغي المؤمن دائما يكون مشغول القلب واللسان والجوارح بذكر الله وطاعة الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن محارم الله، فهذا هو طريق النجاة وطريق السلام في الدنيا والآخرة. والذكر هو طريق العافية من شر الشياطين، وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تكفي عما ينكر عن عروة وعن غير عروة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وأمر من خاف الشياطين يتعوذ بكلمات ويعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذره بره، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بالخير يا رحمن. فالمقصود التعوذ بكلمات الله التامات شافي مع الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن إلى ليلك ونهارك، في السفر والإقامة، في المنزل، في الطريق، في البر، في البحر، في الطائرة، في أي مكان. حمدك الله. فالإنسان يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، يستعمل الأذكار الشرعية، فهذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وطريق العافية من شر شياطين الإنس والجن. ومن ذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد كل فريضة وعند النوم. كذلك قراءة قل هو الله من معوذتين كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ ثلاث مرات عند النوم وصباحا ومساء بعد الفجر وبعد المغرب، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاننا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن جميعا، اللهم صل وسلم. أثر مسلم البطيل صحيح؟ كل هذه أثر ما يعتمد عليها، العمدة على قال الله وعلى رسوله. ربه طاعة ربه طاعة، الذكر يكون في القلب واللسان، والأصل القلب، ذكر القلب هو الأساس. الصلاة قراءة القرآن بالصلاة لا ما يصلح، قراءة لابد من اللسان، قراءة لابد من اللسان، ما يكفي القلب، لابد يقرأ بلسانه يسمع شيء يسمعه. من صلى كذلك يعيد؟ ما يصلح إذا قرأ الفاتحة بهذا ما يعيده، أما إذا قرأ غير الفاتحة ما يعيد الفاتحة، تكفي الفاتحة، الفاتحة هي الأساس. أحيانا يجون الناس يقولون نبغى شريط آية الكرسي والمعوذات، في ناس كبار السن ما يحفظونها، لو وضعنا لهم آية الكرسي والمعوذات وفي نفس الوقت ممكن تستخدم رقية يا شيخ؟ لا تكتب لهم حتى تحفظوا. لا بالشريط يسمعون كبار بالسن ما يسمعون يستفيدون، يعني ممكن يحفظون منها، ممكن تصير رقية شيء يا شيخ؟ وشغله يعني مثلا عساس تطرد الشياطين، إذا شغل تطرد الشياطين، إذا سمعوا القرآن كله على كله خير، سمع القرآن كله خير، كله خير كله خير، لكن يكون يتحفظه ويقوله أحسن، يكون يتحفظه ويقوله هذا السنة، مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام، ونكرر لهم الآيات على أساس يحفظونها. طيب هذه صحيحة، هذه صحيحة في الصحيحين وغيرهما، واجب التسوية كلها صحيحة، يجب على الناس أن يسووا صفوفهم، على الإمام أن ينبههم حتى يسووا الصفوف ويسدوا الخلل تكون مستقيمة، هكذا الواجب، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا شيخ، بالنسبة للروضة هل هي المقصود بها روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي أو في كل مسجد يا شيخ؟ جاء العرف العام، العام عندهم من وراء الإمام عز وجل، أما روضة النبي معروفة بين بين منبر وبيته، بين منبر وبيت، هذه روضة مسجد خاصة، أما المساجد الأخرى ما فيها روضة، ما شاء الله. من كلام العامة بس. إي جزاك الله خير. نهاية الشريط الرابع، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.